الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي افتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي افتتح بعض سور القرآن بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الحمد لله الذي اختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الحمادين بيده لواء الحمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها المؤمنون بتقوى الله عز وجل واللهج بحمده وشكره دائما. عباد الله، أيها المسلمون، حمد الله عز وجل عبادة جليلة وطاعة عظيمة، وردت الأدلة في فضلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ويقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته قبضتم ولد عبد المؤمن، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول وهو أعلم سبحانه وتعالى ماذا قال، ماذا قال عبدي، فيقولون قال، فيقولون حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومن فضائل حمد الله عز وجل أن الله عز وجل يجعله مع أهل الجنة في الجنة، مع أن التكاليف قد سقطت عنهم، لكنهم كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يدخلونها برحمة الله عز وجل وبسبب أعمالهم الصالحة التي وفقهم الله عز وجل إليها. فدخول الجنة برحمة الله لا إله إلا هو. عندما يدخل أهل الجنة الجنة يلهجون بحمد الله عز وجل. يقول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار